نعم، لكن إذا يشرع إزالتها بعد الظهر هذا عوارض. نعم نعم نعم بارك الله فيكم. هذا الشرط بالنسبة لصيام التمتع، بالنسبة لصيام التمتع هل لابد من ترتيب الأيام المقصرة؟ لا، الإصابة ثلاثة أيام في وقت سبع في وقت، يعني ثلاثة أيام يكونوا مقصرين ولا ممكن ولو ما ولو مقصرين؟ يعني حضور الماء أثناء الصلاة المتيم هل يبقى حامل؟ في خلاف ولا حرص قطعه، لأنه لم تجد ولا وجد. ما شاء الله لا يعيد نسعى عليه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو ضاق الوقت البحث عن الماء في الله لا لا يكفينا، اذا ما وجدنا انتهينا. لكن لو كان البحث الماء يكون اخر الوقت لا نسيم ما دام فيه سلامة الحمد لله. نعم لبنها؟ نعم، خمس مرات في عشر والأول لا يبقى على إحرامه حتى يفعله من ثلاثة بعد الحج. مفلح وهو يسعى قبل الحج، وإن أخره بعد الحج فلا بأس، لا يحل حتى يفعل شيء من ثلاثة، حتى يرمي حتى يحل يرمي ويحلق أو يقصر، أو يرمي ويطوف أو يحلق ويطوف، أو فإذا فعل ثلاثة كلها حلت هي كلها. يمنح إذا كان بيجعلها عمرة تمتع يقصر قبل الحج، يقصر يجعلها عمرة هذا أفضل له، يصير متمتع فإذا اليوم الثامن يلبي بالحج. إذا كان أراد الحج سيحج مفرد لكن لا يحل، يطوف يسعى يبقى على إحرامه كما بقي النبي على إحرامه، ولا يقصر ولا يحلق ولا شيء حتى يفرغ من الحج. إذا جاء يوم العيد رمى وحلق وحل، ثم عليه الطواف فقط. نعم لا بعد عند جمعهم يجوز كل ما في البحر حلالا، في البحر غير خنزير البر. بعض أهل العلم يقول ما كان من جنس المحرم في البر لا يحل، إذا تورع طاعته من أول الشهر، تكبير من أول الشهر للجميع. لا هي من تهيئ. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مرقن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه،

وإذا كسرت فهو أفضل وأحوط وأبعد عن الوقوع في المسجد. عن ابن عباس رجعت امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو بنصف دينار. اختلف الناس في هذا والصواب أنه حديث صحيح أن من زوجته وهي حائض صدق بدينار أو نصف دينار. أربعة أسباع جنيه اليوم، أربعة فثاقي، أربعة دينار الآن، الجنيه اليوم مثقالان إلى ربع، الدينار مثقال، ومعناها أربعة أسباع من جنيه. فإذا صدق بأربعة أسباع جنيه أو بسبعة جنيه أدى ما عليه إلى جامع الحي مع التوبة إلى الله. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا شيء عليه فلكي يستغفر الله وضعفه هذا الحديث، والصواب أنه صحيح ليس هناك ما يوجب ضعفه، وعليه الصدقة من دينار أو من نصف دينار إذا أتى امرأته ولا حاجة. وفق الله الجميع للسلام. نعم نعم نعم نعم. إذا رأت الطهر إذا فاء الصبح كتر بعد نشاشا أترى قصته وقال لا ترى قصته أيضا أترى البيان النقع. والله عنك إذا رأت الكدرة والصبرة في أثناء عدتها يعني رأت هذا يسير حيات الكدرة والصبرة في زمن العادة حيات الدين هو التحيير على التحيير. قال انه اذا صار في اول العاده لا صار على التحيير مثل كفاره اليمين مثل كفارات كثيره كلها على التحيير. نعم عليه التوبه يا الله معصيه. الله قال لا اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. في بعض الروايات ما جاءنا كبيره من الكبائر إن شاء الله لا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. متفق عليه في حديث طويل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرف حظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم. صلى الله وسلم على آله وأصحابه وسلم. أما بعد هذه الأحاديث من شيء من أحكام الحيض. الحديث الأول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقص النساء ذكر نقص العقل أنه شاهدت المرأة وشاهدت الرجل، وذكر نقص الدين قال ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. نقص كتبه الله عليها دل ذلك على أن الحيض لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت لما جاء السلف أم مكة على صوت فعل ما يفعل غير أن لا تطهر. هذا يدل على أن إذا حاضت أو نفست ونفست في حال إحرامها تكمل